بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة، أولا ما تعريف الملائكة من حيث اللغة ومن حيث الشرع؟ من يجيب؟ مأخوذة من الملوك، هي الرسالة، أن الله عز وجل يرسل الملائكة. جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة أثنى وثلاثة وأربعة، من الملوك وهي الرسالة. في الشر خلق من مخلوقات الله، مخلوقون من النور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ما الدليل على خلقهم من النور؟ من يجيب؟ لك يا راشد. حديث عائشة، من أخرجه؟ حديث عائشة في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له. الإيمان بالملائكة ذكروا أنه إيمان مجمل وإيمان مفصل. ما مقصود بالإيمان المجمل عندك؟ تؤمن بهم أجمعين، أنهم خلق من خلق الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ومن أيضا الأمور المجملة، أمور، معنى الأمور المجملة أي أمور يتصف بها جميع الملائكة نؤمن بها. منها أيضا، من الأمور التي نؤمن بها تتعلق الملائكة، ذكرناها: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، أنهم أيضا لا يأكلون ولا يشربون. نؤمن بأنهم لا يأكلون ولا يشربون، ما الدليل على ذلك؟ وأيضا منزهون أيضا عن الشهوات والزواج، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون. الدليل على ذلك لما قرب إليهم إبراهيم العجل، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم ووجس منهم خيفة، فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون. نعم. وأيضا نؤمن بهم إجمالا أنهم ليسوا إناثا، إنما ذكور. ما الدليل على نفي الأنوثة عنهم؟ عندك أرضا؟ قول الله عز وجل عن كفار قريش: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فليصح أن نقول لا نصفهم لا بأنوثة ولا بذكور؟ نفى الله عنهم الأنوثة، دل على أنهم ذكور. وأما من قال لا يوصف لا بهذا ولا بهذا فخطأ، خطأ. وأيضا جميع الآيات الواردة عنهم بصيغة الذكور، والأحاديث أيضا. ومن الأمور التي نؤمن بها جمالا أنهم لا، نعم، كل له مقامه المعلوم الذي كلفه الله سبحانه، وما منا إلا له مقام معلوم، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هل يتفاضل الملائكة بعضهم أفضل من بعض؟ عندك؟ يتفاضلون، ما الدليل؟ أين الشاهد؟ هذا تفاضل بالخلق، ذوي أجنحة اثنى وثلاث وأربعة، بعضهم أعظم من بعض، لكن في الفضل جبريل أفضل الملائكة. نعم، بس بقي الدليل. عندك أوري؟ نعم، قالوا خصهم تشريفا لهم وتفضيلا، إن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافر. أصل أحمد عمن الحديث رفاعة بن رافع الزرقي في البخاري أن جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: أفضل المؤمنين. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. فالتفاضل موجود، ولا شك أن أفضلهم هو جبريل عليه السلام بإجماع العلماء، لقوله تعالى: نزل نعم مطاع ثم أمين. أيضا الآية الأخرى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، إنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك. نعم كررت الآية. إيش الآية الذي في سورة التكوير؟ مطاع ثم أمين. أردت الآية قبلها. فقول مطاع ثم أمين أي عند الله سبحانه وتعالى أمين، وخصه بأشرف الأعمال وهو الوحي، خصه بالوحي أشرف الأعمال. والتنصيص أيضا على اسمه في القرآن من ضمن من سائر الملائكة يدل على فضله، سيأتي على هذا. طيب الإيمان التفصيلي ما المقصود به؟ ما يقول الإيمان مجمل وإيمان مفصل، ما المقصود بالإيمان المفصل أجلا؟ يعني نؤمن بما ذكر الله عز وجل عن آحادهم من وصف أو عدد أو وظيفة معينة. نعم، فنؤمن على التفصيل بما أخبر الله عز وجل به عنهم في كتابه وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. مثال للإيمان بما ذكر منهم من الأسماء، هذا تستحضر من الملائكة الذين علمت أسماءهم في الكتاب والسنة، عندك جبريل وميكال إسرافيل، إيش الدليل عليه؟ إن كان عدوا لله فذكر فيه عدو جبريل وميكال، بقي إسرافيل بأي آية وبأي حديث؟ كيف أنعم صاحب القرن قد التقم القرن، صاحب قرن. لما زلنا الآن في إسرافيل، أين الدليل عليه؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، حديث عائشة في مسلم، بعضهم يعله لكن قد صحاه مسلم، عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. طيب أيضا من الأسماء، نعم ذكرت من ندري عليه، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، مالك الموت، هذا ما هو اسم، ما اسمه؟ طيب ما قد سمعت باسمه، ما قد سمعت بأبدا، قالوا ما قد سمعت الناس يقول عزرائيل. نعم أنت، لا ما زلنا في عزرائيل. هل ثبت أن اسمه عزرائيل؟ نعم، من يجيب؟ عندك يا سعيد؟ ملك الموت ما اسمه؟ يعني ما ثبت فيه دليل أن اسمه عزرائيل. نعم يا عزيز، لعلك تريد إسرافيل. لا إسرافيل ثبت فيه الدليل، لا ما في بنصر إجماع. اشتهر قول اشتهر في كتب التواريخ بعض التفاسير، لكن ليس عليه دليل. أيضا من الأسماء الثابتة من أسماء الملائكة عندك وليد؟ نعم، رقيب وعتيد، ما الدليل؟ سورة قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، اسماء الملك واحد، إلا لديه رقيب عتيد. كيف اسمان لملك واحد أو كله اسم واحد مركب؟ على تقدير حرف العطف وعديد. طيب من يبين أكثر ما معنى رقيب عديد؟ عندك يا رضا؟ قالوا هذا وصف، هذا على سبيل الوصف، يعني عنده ملائكة موصوفون بهذين الوصفين، رقيب عتيد أي رقيب بمعنى حاضر يراقبه يشاهده، عتيد بمعنى حاضر. إذن هذان ليس اسمان وإنما وصفان، وصفان للملائكة اللذان وكلا بابن آدم. نعم بدرس. أنا ما عليه دليل هذا. رقيب عتيد أي حاضر شاهد عليه مراقب له، فهذا وصف للملكين. نعم هاروت وماروت كما في آية البقرة، منكر ونكير كما في حديث هريرة عند ابن حبان في فتنة القبر، قال فيأتيه ملكان قال أحد منكر وقال الآخر نكير. وأيضا من الأسماء الواردة ما اسم خازن الجنة؟ أوضح لم يثبت الحديث ضعيف فيه، الوارد فيه أن اسم رضوان ضعيف. بقي من أسماء نسيناها أو قد أتينا عليها كلها؟ لا نريد الأسماء، الأسماء بقي شيء من ما نسينا؟ ميكائيل قد ذكرنا. هذا أقدم حيزوم ذاك لا ما هو صريح، قد يكون فرس أو قد يكون خيل. ونحن الآن فيه ما هو صريح، الحديث ما هو صريح، كأن أخذ الطاولة فرس أقدم حيزوم. والله أعلم، راجع لفظ الحديث ما أظنه صريح في المسألة. طيب أحسنتم، طيب ما من ذكر منهم بوظيفة، من ذكر منهم بوظيفة ماذا تستحضرون؟ عندك عبد العزيز؟ من هو؟ من الموكل بالقطر والإنبات؟ نعم ما تذكر منه؟ اسمه؟ عندك ها؟ ميكائيل. أيضا من الوظائف؟ مالك خازن جهنم. نعم أنت؟ منكر ونكير موكلان بسؤال الميت. حملت العرش موكلان بحمل العرش. عندك أنا علي؟ نعم ملك موكل بالجبال، قال إن الله أرسلني إليك فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. جبريل موكل بالوحي والرسالة. ملائكة موكلون بحضور حلقات العلم، التماس الحلقات والأحاديث تعلمونها. ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام والصلاة من أمته، إن الله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. نعم الحفظة، أن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل إنسان موكل به ملكان. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، جاء في حديث الصور الطويل وفي ضعف إلا أن العلماء أجمعوا على ذلك. عندك علي؟ نعم ملائكة يتعاقبون في ماذا؟ على الصالحين على المؤمنين في الليل وفي النهار، ويشهدون صلاة الفجر وصلاة العصر مع المؤمنين. نعم ملائكة على العبادة في السماء، ما بقي فيها موضع شبر إلا عليه ملك راكن أو سائل. ملائكة ماذا؟ دخولهم البيت المعمور، 70 ملكا كل يوم يصلون في البيت المعمور. البيت المعمور في السماء السابعة. نعم إدريس. من يوم نصبح لبعد فيه له ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعط ممسكا تلفا. 70,000. أنا ماذا قلت؟ قلت 70 فقط. 70,000. الملك الموت أيضا موكل بالموت. نعم. قبض الأرواح. ملائكة ماذا؟ هذا؟ ملائكة على باب المسجد يوم الجمعة يسجلون الداخلين في صحف. فإذا انتهوا أو إذا دخل الخطيب رفعت الصحف. نعم ملائكة يستغفرون للمؤمنين لمن في الأرض. طيب أحسنتم كثير. يقول هل كثرة الحركة في الصلاة تبطلها، وما هو الحد الذي لا يبطل؟ كثرة الحركات إذا كانت كثرة كماذا كبيرة جدا متوالية ولم يقطع بينها فتبطل، والحد فيها ما عده الناس كثيرا. أما التحديد بثلاث حركات فليس بصحيح، لكن ما عده الناس كثيرا مستمرا متتابعا لم يفصل بينها فهذا هو الذي يبطل بالإجماع. وأما إذا كانت كثيرة لكنها متقطعة يتحرك حركة وحركتين ثم يترك، ثم بعد يتحرك كذا بعض الحركات ثم يترك، هذا ما تبطل صلاته لكنه يشغل نفسه عن الصلاة. الذي تبطل صلاته بإجماع العلماء الكثرة الحركات الكثيرة المتوالية بعضها بعد بعض. حديث ضعيف، لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح ضعيف. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.